بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذه البحار والمحيطات بسعتها التي لا يقطعها البصر وبأعماقها التي يعجز الإنسان أن يغوص فيها أكثر من 30 إلى 40 مترا وبأمواجها العاتية وقت العواصف وبأسرارها وكائناتها كانت محفزا للخيال البشري. كلما تفكر فيها وعجز أن يعرف أسرارها لجأ إلى الخيال والأسطورة وعوض نقص علمه بالأساطير والخرافات وخاصة أهل السواحل على هذه الأرض. أما اليونانيون فقد توسعوا في خرافة الآلهة، فكانت لهم آلهة كثيرة متعددة، فللحرب آلهة وللجمال آلهة وللرياح آلهة وللبحر آلهة، وهكذا لكل مظهر من مظاهر هذا الكون. وكان أقدم إله للبحار لديهم هو أوشونيس، وكان له 3000 بنت، وابنته إنفرايت تزوجت بإله آخر للبحر اسمه بوسايدون، وكان من أعظم آلهة البحار عند اليونانيين، وكان قويا يدمر ويغرق، وكانوا يزعمون أن له قصرا في السماء وآخر من الجواهر والذهب في البحر، وكانوا يعتقدون أن ملك الماء والبحار بوسايدون قد أنجب إلها للبحر من مصر اسمه بروتوس، وكان له قدرة على أن يشكل نفسه في أي شكل حيواني، وأنه كان يعرف بدقة بجميع البحار كما يعلم المستقبل، هكذا كانوا يتخيلون، وغير ذلك من الآلهة والأساطير الخرافية الكثير. أما الصينيون فكانوا يعتقدون أن حضارتهم قد جاء بها إنسان سمكي هو أحد الملوك الآلهة 3، وهو الذي اخترع الكتابة وصيد السمك واسمه فوكسي، وكان له أخت أو زوجة اسمها نوا أنجبت شعبا كان هو الملك عليهم، وكان نصفهما إنسانا والنصف الآخر ذيل سمكي. وأما اليابانيون فكانوا يعتقدون أن للبحر عدة آلهة، أعظمها عندهم أواتا تسومي، وكل حيوانات البحر تحت حكمه وحكم رسوله واني. وأما البابليون الذين سكنوا بابل فكانوا يعتقدون أن هناك شياطين في أشكال رجال سمكيين جاءوهم بالحضارة، وكان أشهرهم أونس الذي كان يعيش في النهار على الأرض مع البشر وفي الليل يعيش في البحر، كما كانوا يعتقدون بأن للبحر آلهة اسمها تايما أنجبت ذرية إلهية أشعلت الحرب عليهم وقتلها إله العاصفة مردوك، وتكونت السماوات والأرض من جسمها بعد قتلها، هكذا كان البابليون يتخيلون. وأما المصريون فكان الفراعنة يعتبرون أنفسهم آلهة، وكانوا يعتقدون بإله اسمه أوزوريس في شكل رجل سمكي، وكانوا كذلك يعتقدون أن للنيل ملكا يتحكم في فيضان النهر، فكانوا يقدمون واحدة من أجمل بناتهم محلاة بالذهب كي لا يغرقهم النيل بالفيضان، لأن ملك النيل يغضب إذا لم يأتوه بهذه البنت العروسة في كل عام. ولم يتوقفوا عن ذلك إلا بعد أن نهاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الجريمة والخرافة. لقد كانت الخرافة والأسطورة تسيطر على أفكار البشر في كل أجزاء الأرض في تلك الفترات التاريخية الطويلة، وكان الأفارقة كذلك يتخيلون هذه الخرافات والأساطير، ففي مالي كان الناس يعتقدون بأرواح سمكية اسمها نومو، ويعتقدون أنهم ملوك البحار والماء، وأنهم أول مخلوق خلقه إله السماء. وتقول أسطورة أخرى بأن نومو جاءوا من السماء وخلقوا الماء وعاشوا فيه. تأسيس علم البحار. وشاء الله أن يكشف للناس آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين للناس صدق القرآن، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فجاء عصر الاكتشافات العلمية، وجاءت النهضة العلمية الحديثة، وشملت هذه النهضة والاكتشافات في مجال علم البحار والمحيطات. ففي أواخر عام 1872 انطلقت سفينة تشالنجر البريطانية. هذه السفينة التي أعدت إعدادا خاصا بالمعدات والأدوات والأجهزة العلمية، كما أعدت لتصمد أمام أقوى العواصف. وقد اكتشفت الرحلة اكتشافات كثيرة عن علم البحار، وأسست علم جغرافيا البحار، وجهز هذه السفينة العالم البريطاني المشهور تشارلز وايفل تومسون، وكان هو المشرف العلمي على السفينة، كما قاد السفينة الربان جورج نارس. وانطلقت السفينة من بورتس ماوث في بريطانيا في يوم 21/12/1872، وهذه صورة لطاقم السفينة. وقد سافرت السفينة مدة 3 سنوات، وقطعت 70,000 ميلا بحرية، ودخلت معظم البحار في العالم. وقد اعتبرت هذه الرحلة أكبر تقدم علمي في البحار في وقتها، ومثلت فاصلا زمنيا بين عهد الخرافة والأساطير وبين العلم التجريبي في العصر الحديث. ورجعت السفينة في 24 مايو 1876، وبعد هذا انطلقت سفن الأبحاث العلمية لتكشف الكثير من أسرار البحار، وتزيح الأفكار الأسطورية والخرافية عن البحار من أذهان البشر. كما بدأ الإنسان محاولاته في التخطيط للغوص في أعماق الماء في عام 1580 ميلادية. إن قدرة الإنسان القصوى على حبس الهواء في صدره إن زادت على 6 دقائق سببت له موتا دماغيا، وذلك لنقص الأكسجين الواصل إليه عبر الدم. في أوائل القرن 20 علم الباحثون أن التعرض لانضغاط عال يمكن أن يؤذي الجسم وقد يسبب الوفاة. وعند الغوص في البحر فإن نسبة الضغط على الغواص تزيد كل 10 أمتار ضغطا جويا واحدا، فإذا بلغ الغواص أكثر من 40 مترا عمقا فإن نسبة الضغط تكون أزيد من 4 ضغط جوي، مما يسبب له أمراضا كثيرة تعرف بداء الغواص، منها التخدر الذي أطلق عليه اسم نشوة الأعماق أو المتلازمة العصبية، حيث تصيب الغواص بالدوار وعدم السيطرة على حركته كما نراه في هذا المشهد. ومنها أيضا التحني أو تفقع الدم، ويحدث عندما تتكون فقاعات النيتروجين في الدم، ويكون النيتروجين أكثر من 3/4 هواء التنفس الطبيعي للإنسان، حيث يمكن لفقاعات النيتروجين أن تسد مجرى الدم ومن ثم تسبب الشلل أو تقضي على حياة الغواص. وربما يعاني الغواص الذي يتنفس الهواء المكون من الأكسجين بنسبة 100% في الأعماق بتسمم الأكسجين. إذن فالغوص إلى أعماق بعيدة يستحيل على الإنسان بلوغها بدون آلة تحميه من الضغط وتوفر له الهواء للتنفس. وفي عام 1866 سجل أول نجاح في صنع جهاز تنفس مستقل تحت الماء يستهلك الهواء فيه مرة واحدة ويخرج الهواء مباشرة إلى الماء. وبعد دراسات وأبحاث طويلة تمكنوا من تطوير جهاز للغوص في عام 1902 يمكن الغواص من أن يغوص إلى عمق 70 مترا. وبعد صناعة الغواصات تمكن الإنسان من الغوص إلى أعماق كبيرة في البحر حتى تمكن من الوصول إلى أعماق البحر، وبهذا انكشفت أسرار البحر من سطحه إلى قاعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، رأينا كيف كانت الخرافات تسيطر على عقول الأمم في زمن نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رأينا كيف استطاع الإنسان أن يبدد تلك الخرافات والأوهام بوسائل البحث العلمي التي تمكن من صناعتها وإيجادها، ووسائل البحث التي استعملها حتى وصل إلى حقائق أسرار هذه البحار وأسرار أعماقها. وبعد أن تمكن الإنسان من امتلاك هذه الأدوات والأجهزة والغواصات عرف أن البحر ينقسم إلى قسمين، بحر عميق وبحر سطحي، يفصل بينهما الموج الداخلي. البحر العميق مظلم بارد، الكائنات الحية فيه عمياء أو لها عيون ولكن لها مصابيح للإضاءة أو في أجسامها ما يضيء لها طريقها. البحر السطحي فيه طاقة ويمتد إلى مسافة 200 متر. الحد الفاصل الذي ذكرناه هو الموج الداخلي. اكتشف الإنسان هذا الموج الداخلي وكان شيئا مستغربا، وأول من اكتشف هذا الموج الداخلي هم البحارة الإسكندنافيون في عام 1900 ميلادية. قبل ذلك ما كان أحد يعلم أن هناك موج داخلي. ثم تمكن الإنسان بواسطة الأقمار الصناعية أن يصور هذه الأمواج الداخلية، وتمتد هذه الموجات الداخلية المدى الذي تظهر فيه من عمق 70 مترا إلى عمق 240 مترا. هذه الحقائق لأعماق البحر وتركيب البحر كانت سرا مجهولا لا يعلمها أحد. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يغوص إلى عمق 70 مترا. أقصى مدى يمكن أن يصل إليه الغواص بدون آلة أو أجهزة هو ما كان يفعله الذين يغوصون للبحث عن اللؤلؤ إلى عمق 30 مترا إلى 35 مترا، ولفترة وجيزة دقائق معدودة ثم يرتفع. تمكن الإنسان أن يخترع الرئة الصناعية للغواص في عام 1900 ميلادية، وبدأ الإنسان يمكنه أن يغوص لفترة طويلة ولكن في البحر السطحي لا يستطيع أن ينزل إلى أسفل، لأن البحر يزداد ضغطه على جسم الإنسان كلما نزل الإنسان إلى أسفل 10 أمتار. نحن الآن على أسطحنا الضغط الجوي، إذا غصنا في الماء 10 أمتار زاد الضغط، ضغط جوي واحد، فيكون ضغط الجو زائد ضغط 10 أمتار، فإذا غصنا إلى 20 متر أصبح الضغط الجوي، أصبح الضغط الذي علينا 3 ضغط جوي، وهكذا كل 10 متر. هذا الضغط يؤثر على تركيب الدم ويؤثر على جسم الإنسان، فيذوب النيتروجين الموجود في هواء التنفس يذوب في الدم ويدخل إلى المخ ويحدث فيه تغييرات تفقده السيطرة على جسمه وقد تجعله يهلوس في فترة من الفترات. أما إذا ازداد هذا الضغط فإن الأمر قد يؤدي إلى الوفاة. إذن ما هو أكثر من 50 مترا بل 40 مترا لا يمكن لغواص أن يغوص دون أن يحمي جسمه من ضغط الماء. تمكن الإنسان أن يصنع غرفة ينزلها إلى عمق الماء لكي يكتشف أسرار هذه الأعماق، ثم تمكن من صناعة الغواصات، لكن هذه الغواصات تغوص 200 من الأمتار ولا تستطيع أن تتجه إلى الأعماق. ولكن في أواخر القرن 20 تمكن الإنسان من صناعة غواصات للأعماق تصل إلى قاع البحر وإلى قراره وتتمكن من تحمل الضغوط الهائلة، تلك الضغوط التي لو خرج فيها الإنسان بدون غواصة يسحق سحقا من شدة الضغوط التي تكون عليه. الآن نسأل أنفسنا، هذه الموجات الداخلية لم تعرف إلا عام 1900 ميلادية، هذه الظلمات لم تعرف إلا في أوائل 30ات من القرن 20، ثم نجد ذلك في كتاب الله جليا واضحا. يقول الله جل وعلا وهو يصور حال قلب الكافر مما يحيط به من ظلام الجهالة، الجهل بدينه والجهل بربه ورسول ربه والجهل بمستقبله الذي إليه يسير، وأن هذه الظلمات من الجهل ومن الكبر ومن الإعراض ومن التكذيب لدين الله جل وعلا تلف قلبه وتتراكم على قلبه كما تتراكم الظلمات في البحر العميق. يقول الله جل وعلا ومثله مثل قلب الكافر أو كظلمات في بحر لجي، لم يقل بحر ليخرج البحر السطحي لأن البحر السطحي ليس فيه ظلمات، فقيده بلجي أي عميق، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج أي يغطي هذا البحر اللجي، يغطي هذا البحر اللجي موج من فوقه موج، لا يكون الموج إلا في بحر، فمن فوقه موج أي من فوقه بحر أي هذا البحر السطحي، من فوقه موج هذا البحر السطحي فيه موج هو الموج السطحي، يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، من فوق هذا الموج الثاني الذي هو الموج السطحي سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. الآية تذكر الموج الداخلي والآية تذكر الظلمات، فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل كان قد استطاع أن يغوص إلى أعماق 200 متر حتى يصل ويشاهد ويراقب وله من أجهزة الغوص في زمنه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان هذا متاحا لأي إنسان على وجه الأرض. فمن أعلم محمدا بهذا؟ إنه الله الذي خلق هذه الأمواج الداخلية، وخلق البحر العميق، وخلق البحر السطحي، وخلق الظلمات هذه، فأخبر محمد فنقلها عليه الصلاة والسلام كما جاءت في كتاب الله. ومن دقائق هذا الوصف البديع أن نجد أن القرآن استعمل في وصف هذه الظلمات تركيبات وعبارات في غاية من الدقة. لنرى ما قال المفسرون في تفسير هذه الآية. قال الشوكاني: يغشاه موج، أي يعلو هذا البحر موج، فيستره ويغطيه بالكلية. ثم وصف هذا الموج بقوله: من فوقه موج، أي من فوق هذا الموج موج. ثم وصف الموج الثاني فقال: من فوقه سحاب، أي من فوق ذلك الموج الثاني سحاب. أما الخازن، الإمام الخازن يقول، وهو قبل الإمام الشوكاني، يقول في تفسير قوله تعالى في كتابه التفسير، تفسير الخازن، يقول: في بحر اللجي، أي تفسير بحر اللجي، أي عميق كثير الماء، ولجة البحر معظمه، يغشاه أي يعلوه، يغشاه أي يعلوه موج، من فوقه موج، أي متراكم، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. يقول الإمام الخازن: معناه أن البحر اللجي يكون قعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء. وهذا ما قرره أيضا شيخ المفسرين الطبري، يفسر هذه الآية فيقول: يغشاه موج، أي يغشى البحر موج، من فوقه موج، يقول: من فوق الموج موج آخر يغشاه، من فوقه سحاب، يقول: من فوق الموج الثاني الذي يغشى الموج الأول سحاب. فجعل الظلمات مثلا لأعمالهم، والبحر اللجي مثلا لقلب الكافر. هذا ما قرره المفسرون. لكن الاكتشافات الحديثة جاءت وعمقت هذه المعاني، فاستعملت جمع القلة في وصف هذه الظلمات. وجمع القلة في اللغة من 3 إلى 10، أي من 3 ظلمات إلى 10 ظلمات. تعالوا لنرى القرآن وهو يكلمنا عن الموج الذي بسبب العمق. فبدأت الآية تقول: أو كظلمات في بحر اللجي، أي سببه أنه لجي، أنه عميق. هذا البحر اللجي بسبب هذا العمق، فإن أشعة الضوء القادمة من الشمس إذا نفذت إلى هذا البحر تمتص بحسب طول موجة ألوان الطيف، فألوان الطيف تمتص في أعماق مختلفة، فأول لون من ألوان الطيف يمتص هو اللون الأحمر على مسافة 20 متر، يبدأ امتصاصه، ثم يختفي اللون الأحمر، ويختفي بعده اللون البرتقالي في عمق 30 مترا، فيكون قد امتص في هذه الطبقة. فإذا نشأت لدينا ظلمة اللون الأحمر، ظلمة اللون البرتقالي تحتها، ثم ظلمة اللون الأصفر على عمق 50 مترا، ثم ظلمة اللون الأخضر، ثم ظلمة بقية الألوان. كل لون من ألوان الطيف يمتص في طبقة، وكل ظلمة فوق أختها. أو كظلمات في بحر اللجي، ثم وصف هذا البحر اللجي فقال: يغشاه موج، أي يغطيه موج، من فوقه موج، أي أن البحر السطحي فوقه، وفي هذا البحر السطحي موج آخر، من فوقه موج، من فوقه سحاب، فالآن من فوقه سحاب، الآن استعمل كلمة ظلمات، أي أن هناك ظلمات ليست بسبب الأعماق وإنما بسبب الحواجز. فالموج الموج الداخلي مانع يحجب الضوء، والموج السطحي مانع يحجب الضوء، والسحاب مانع يحجب الضوء، ولذلك وصفها القرآن بظلمات مرة ثانية وهي ثلاث جمع قلة، قال ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات بعضها فوق بعض، سواء ظلمة السحاب أو ظلمة الموج السطحي أو ظلمة الموج الداخلي أو ظلمات الأعماق التي ذكرت من قبل، كلها بعضها فوق بعض. أي دقة في هذا الوصف! تعالوا لنرى كيف تكون الظلمات في السحاب وفي الموج السطحي وفي الموج الداخلي. الظلمة التي تحدثها السحاب مشاهدة، إذا رأيت سحابا فإنك ترى تحته ظلة، ظل له ظل على الأرض، وهذا الظل هو مقدار ما نقص من الضوء، فأحدث ظلمة بمقدار ذلك الظل. الموج السطحي، الموج السطحي كذلك، لأن سطح البحر يكون مائلا مع الموجة فيقوم بعكس الأشعة، وأنت إذا رأيت إلى البحر ترى البحر وكأنه مرآة تلمع تعكس الأشعة، مقدار تلك الأشعة التي تراها تلمع من سطح البحر يريك مقدار ما عكسته هذه الموجات التي على سطح البحر، فتحدث بذلك ظلمة. الموج الداخلي فضلا عن كونه أيضا سطح مائل ويعكس ما نزل إليه من أشعة، فهو يحمل الكائنات الهائمة التي تتعلق على سطح هذا الموج الداخلي، فتمثل حاجزا للضوء أيضا. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بكل هذه الأسرار؟ انظر إلى تعبير هذه الآية كم جمعت من الحقائق العلمية، وما أجمل ذلك الوصف البديع: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني في تلك الظلمات أقرب شيء الإنسان يده، لو أخرجها قال لم يكد يراها. لم يكد يراها هذا فعل من أفعال المقاربة، وإذا نفي فيدل على النفي التام، أي لم يكد يراها أي لا يراها البتة، أو لم يكد يراها أي لا يراها إلا بصعوبة. استعمال هذا اللفظ دقيق في معناه، لماذا؟ لأن عندما تبدأ الظلمات على عمق 200 متر إذا أخرج يده لا يكاد يراها إلا بصعوبة، لكن إذا نزل إلى مسافة 500 متر لا يراها البتة. فأدق لفظ يعبر عن هذه الحالة وعن هذه الظاهرة هو أن يقول لم يكد يراها كما ذكر القرآن. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ من أخبره بهذه الحقائق من دون البشرية جمعاء في وقت كانت الخرافة هي السائدة؟ هذا يشهد بأن هذه المعلومات ليست معلومات بشرية، وإنما هي علم إلهي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام بلغها كما جاءت، وحفظ هذا القرآن ورأيناه. وصدق الله القائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كيف يتبين لنا أنه الحق وللكافرين أنه الحق؟ لأن العلم الذي في هذا القرآن علم إلهي ليس علما بشريا. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، لكن الله يشهد بصدق ما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه. فالعلم الإلهي في هذا القرآن هو الشاهد المصدق لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا تشهد هذه الغواصات بأن هذا العلم الذي في القرآن لا يمكن أن يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية بعد الفاصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا عن الأسرار التي كانت محجوبة في البحر السطحي إلى أن وصلنا إلى الحد الفاصل بينه وبين البحر العميق، وتكلمنا عن الظلمات الموجودة في البحر العميق إلى عمق يصل إلى 240 مترا وأكثر منه. تعالوا الآن لنواصل رحلتنا مع غواصة الأعماق التي تحتمل الضغوط الهائلة الناتجة عن كتلة الماء التي تضغط عليها في البحر كله، لنواصل الغوص معها حتى نصل إلى قاع البحر ونشاهد حقائق العلم التي كشفها في عصرنا الحاضر. سننزل إلى أعماق لا تقاس بمئات الأمتار، بل تقاس بآلاف الأمتار، بالكيلومترات. فعمق البحر الأحمر يصل إلى 2.5 كيلو، يعني إلى 2500 متر، وهناك بحار يصل عمقها إلى 4000 متر، 4 كيلو، وإلى 5 كيلو، وإلى 7 كيلو، وإلى 11 كيلومترا. ثم نجد أنفسنا قد وصلنا إلى قاع البحر. ماذا سنرى فيه؟ سنشاهد في وسط هذه البحار والمحيطات شقوقا طويلة تمتد وتلتف حول القارات وتحيط بالقارات، وتخرج منها شقوق عرضية قد يصل طول الشق العرضي كطول جزيرة العرب. من هذه الشقوق سوف نفاجأ بأن نيران تخرج من هذه الشقوق، نار في قاع البحر. يعجب الإنسان أن يتصور ذلك، لا يتصور الإنسان لقاء الماء والنار. إذا وجد الاثنان فإن الماء يطفئ النار، فكيف واللقاء الآن بين نار مستمرة مستعرة في هذه الشقوق على الدوام، والبحر والمحيطات من فوقها ولا تنطفئ هذه النار؟ فمن أين هذه النار؟ ما هو مصدر هذه النار الهائلة التي تغطي كل هذه القيعان في البحار والمحيطات؟ وسنرى أن البحر في هذه المناطق يحرق ويحترق ويسجر. هذه حقائق العلم اليوم، فهل ذكرها القرآن؟ وهل تحدث عنها هذا الكتاب العظيم الذي نزل بعلم الله؟ الجواب نعم، بل إن الله قد أقسم بهذا البحر الذي يسجر ويحترق وتحرقه النار على الدوام. والله يقسم بالمخلوقات العظيمة، فأقسم الله بهذا البحر الذي يسجر، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، جبل الطور الذي تلقى فيه موسى الوحي وقابل فيه ربه. والطور وكتاب مسطور، لوح المحفوظ. فالله يقسم بالطور ويقسم باللوح المحفوظ. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور وهو السماء السابعة تحف به الملائكة وتطوف به الملائكة. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، هذه السماء والسقف المرفوع، والبحر المسجور. أي وأقسم بهذا المخلوق وهو البحر المسجور، أي الذي يسجر، الذي يسجر ويشتعل بالنار، سواء وقت نزول القرآن أو قبل نزول القرآن أو بعد نزول القرآن. يقسم الله بهذا المخلوق العظيم الدائم الموجود الذي يسجر على الدوام. والبحر المسجور، أما في يوم القيامة فإن البحار كلها تزجر، وإذا البحار سجرت كلها تشتعل وكلها تحترق. لكنه اليوم يقسم ببحر مسجور الآن. والبحر المسجور، ماذا يعني البحر المسجور؟ سجر في لغة العرب معناها أوقد، ومنها السجارة، سميت سجارة لأنها تحترق بالنار ولذلك سميت سجارة. فهذا الماء الذي يحترق بالنار ويتعرض للنار في بحر واسع كبير، هي كل بحار الأرض ومحيطاتها، أقسم الله بهذا البحر الذي يسجر في كل هذه المناطق، فقال والبحر المسجور. إن هذه الحقيقة تظهر على عمق 2500 متر في البحر الأحمر، وعلى أعماق في بحار أخرى تصل إلى 6 كيلومترات وإلى 10 كيلومترات و11 كيلومتر. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا البحر المسجور الذي يسجر؟ ومن كشفه له؟ ومن حدثه عنه؟ هذا علم يستحيل يستحيل يستحيل أن يكون من علم البشر، لأن البشر لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذا المكان إلا بالغواصات الضخمة القوية التي تقاوم الضغوط الشديدة، غواصات الأعماق التي لم تعرف إلا في القرن العشرين، أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، ولا توجد منها سوى 6 غواصات كما بينا ذلك. ثم 6 غواصات في العالم، فهل كان هناك غواصة عند محمد صلى الله عليه وسلم نزل بها حتى وصل إلى هذا البحر ليحدثنا عنه؟ أم أنه علم وصل إليه من الله جل وعلا الذي خلق البحار وعرف أسرارها ويعلم سر السماوات والأرض؟ إنه الوحي، إنه العلم الإلهي. أما البشر فلا يستطيع أن يتصور أبدا أن هناك نار في البحر، مستحيل، لأنه سيعجب من أين هذه النار وكم ضخامة هذه النار التي يجب أن تكون وتستمر على الدوام، ثم في كل البحار وتحت كل قاع البحار. هذا ما كشفه العلم اليوم، وجاء موافقا ومطابقا لما أشار إليه القرآن الكريم من أن هناك بحرا مسجورا. هذه الأسرار التي كانت محجوبة عن البشرية كلها، وكانت البشرية تعيش عصر الخرافات والأساطير، تنزل على نبي أمي في بيئة صحراوية ما ركب البحر، فمن علمه ومن أخبره ومن كشف له كل هذه الأسرار؟ هذا وعد الله القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولعلكم تسألون من أين لك هذه المعلومات؟ لقد فرغت نفسي سنوات طويلة أقابل أكابر علماء العالم في شتى مجالات العلوم المختلفة، ومنها علوم البحار، وكنت أناقشهم حول هذه القضايا وحول هذه المعاني، ومنهم البروفيسور الألماني شرويدر، ومنهم البروفيسور الأمريكي هاي، ومنهم البروفيسور الياباني سياويدا، ومنهم البروفيسور دورجا راو الهندي. قابلت هؤلاء عندما كنت أقوم بالأبحاث في أوائل الثمانينيات في جامعة الملك عبد العزيز، كنت أقوم هناك بأبحاث الإعجاز العلمي وأتصل بعلماء العرب والمسلمين، ثم أكمل الدراسة مع العلماء من غير المسلمين. تعالوا لنسمع ماذا كان تعقيب البروفيسور شرويدر الألماني على هذه المعلومات التي عرفها. In many religions we find that the leaders think science can take something from the religion. If science is making progress, the religion has to move back and is being encroached on. Here we have a completely different approach. Zindani showed us that the scientist is actually confirming what the Quran is saying and what has been said already many, many years ago in the Quran, actually that the scientists are now discovering what has been said before. I think this is important. It is important for a symposium, for a workshop to be told, for scientists from all nations to be told, and I'm sure that all of us are going home and we are thinking more about the relationship between the religion and the marine science. إن جميع من قابلتهم من العلماء ونشأت بيننا علاقة صداقة واتصالات، وكانوا يحضرون معنا المؤتمرات الدولية التي تقام عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكانوا سعداء بذلك. أكثرهم كانوا في دهشة ولا يترددون في إعلان موقفهم العلمي بأن هذا الكلام الذي يوجد في كتاب الله لا يمكن أن يكون من عند بشر، ولا يمكن أن يكون إلا من عند الله جل وعلا. وآن الأوان أيها المسلمون أن تبلغوا ما في ذمتكم من دين ومن حقائق ومعجزات إلى أمم الأرض لتعرف كلام ربها وخالقها وحكمة وجودها. قال لي البروفيسور الأمريكي مارشال جونسون، وهو من كبار علماء أمريكا في علم الأجنة والجينات، وهو رئيس المعهد الطبي الذي يمنح درجة الدكتوراه للدارسين في أمريكا في مجال علم الطب، قال بعد أن سمع الحقائق المتعلقة بعلم الأجنة: لو أن هذه الحقائق التي لديكم عندنا لأقمنا الدنيا وما أقعدناها، فماذا ستفعلون أيها المسلمون؟ إن شاء الله يقوم كل منا بواجبه. لقد أقسم الله بمخلوقات عظيمة، لماذا؟ ليقرر لنا حقيقة بعد هذه الأقسام التي جاءت في هذه الآيات، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فمن ذا الذي يستطيع أن يدفع عذاب الله إلا بالإيمان وبالطاعة وبالاستقامة على دين الله؟ وكما رأينا ما أقسم الله به من هذا البحر المسجور الذي كان مستورا في أعماق البحر عن البشرية كلها، فسنرى ما أعد الله من عذاب للكافرين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلنستعد بالإيمان، ولنستعد بالإسلام، ولنستعد بالصلاح والإصلاح والاستقامة على دين الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.